ولا يقول فتاي الرتاب ولا يقول فتاي الرتاب غلامي ولا يقول عبدي وامتي كما تقدم. كل هذا من باب الادب مع الله في عدم اطلاق الرب على السيد وفي عدم قول عبدي وامتي وليستعمل الالفاظ البعيده عن المشابهه والبعيده عن سوء الادب فيقول غلامي فتاي جاريتي ولا يقول عبدي وامتي وكذلك لا يقول اطع ربك وارض ربك اطع ربك فيقول يقصد به السيد ولكن يقول سيدي مولاي عمي رئيسي العبارات التي يصطلحون عليها غير هذه العبارة. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا الباب في النهي عن رد من سأل بالله ذكره المؤلف في كتاب التوحيد لما فيه من تعظيم الله وإجلاله لإعطائه من سأله. قال باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإذا تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا بفتح التاء ما لا تعلمون ويروى بضمها كتروا حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. هذه الكلمات من جوامع الكلم التي أتي عليه الصلاة والسلام. فمدفوع لأهل الإيمان أن يعطوا من سأل بالله تعظيما لله وإجلالا له سبحانه وتعالى. وقد جاءت عدة أحاديث تدل على كراهة السؤال بالله لما فيه من التشديد على الناس. ولكن متى سأل حقا له كالزكاة أو من بيت المال أو كان مضطرا وجب أن يعطى. وأما إذا كان على غير ذلك فالأفضل أن يعطى ولا ينبغي له يسأل بالله عملا بالأحاديث والسؤال الدالة على كراهة ذلك. ومن استعاذ بالله شرع أن يعاد. ولهذا لما استعاذت عمره جوريا من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد عدت بمعك لقد عدت بمع عظيم فالحقي بأهله ولم يتزوجها. المقصود أن من استعاذ بالله فإنه يسرع أن يعاد إذا كان ليس حقا عليه. أما إذا كان يستعيذ بالله في إسقاط حقا عليه فلا لأنه أمر بأداء الحقوق والأجل يجب أن يستعاذ بالله في صرف الحقوق. فلا يقول أعوذ بالله أن تلزموني بالصلاة أو أن تلزموني بأداء الزكاة أو أن تلزموني بأداء الحقوق التي علي كالدين والكفارات ونحو ذلك. أما إذا استعاذ بالله من أمر لا يلزمه فلا بأس يشرع وأن يعاد تقديرا لما استعاذ به كأن يستعيذ بالله يولى القضاء وهناك من يقوم مقامه أو يستعاذ بالله يولى الإمارة وهناك من يقوم مقامه وما أشبه ذلك من الأشياء التي فيها الخطر. كما يروى عن ابن عمر أنه لما أمره عثمان بالقضاء استعاذ بالله يولى القضاء فأعاده عثمان. وهذا يصح يحمون على أنه من أكبر الحمد لله من يقوم بالواجب وكان صالحون لذلك في عهد عثمان كثيرين. ومن دعاكم فأجيبوه ومن دعا إلى وليمة يجاب كل ما في إجابة الدعوة إلى المخالف والتآلف والتوافق والتقارب. ولهذا شرع الله إجابة الدعوة سواء كان في العرف أو لغير العرف وأهمها وأعظمها دعوة العرف. ولهذا في الحديث الصحيح من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وهو مسلم. الواجب أن تجاب الدعوة إلا أن يكون بها مانع أو يكون له مانع كأن يكون مريضا أو بعيدا عن محل الدعوة يقع عليه الذي إليها لا يجلس له الوقوف أو كانت الدعوة فيها منكر كالأغاني والملاهي وشرب الخمر ونحو ذلك. فإذا كانت الدعوة سليمة ومدعو مستطيع وجب أن يجيب أو تأكد على الأقل أن يجيب لقوله صلى الله عليه وسلم من دعاكم فأجيبوه وفي الحديث الصحيح حق المسلم على أخيه يجيب دعوته ولعموم من لم يدع فقد عصى الله ورسوله قال ومن صنع لكم معروف كافئوه هذا من مكارم الأخلاق ومن كمال الإيمان والمكافأة على المعروف بما استطاع إن كان ماليا بالمال وإن كان غير مالي بالكلام الطيب والدعاء فإن لم تجدوا ما تكافئه فادعوا له لعجز عن المكافأة دعا له حتى يغلب على ظنه أو يعلم أنه قد كافأه بكثرة دعائه له وثنائه عليه والمعروف يتنوع قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة فمن صنع معروفا من إنقاذك من ظالم من تفريج كربة بقضاء دين من تفريج كربة لإنقاذك من هلكة إلى غير هذا من أنواع التفريج وأنواع المعروف شرع لك مكافأة بما يمنعك المقام من مال أو غيره حسب أحوال الناس وحسب أحوال المعروف فمن عجز عن ذلك فالدعاء يقوم مقام المكافأة وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الحكمة في خلق الجن والإنس الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله وكان يقرئه الناس ويعلمهم لما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.